مسألة السادسة شروط المسح على الخفين. الآن سيدخل المؤلف في أمور عامة، وهذه الشروط كثيرة ليست التي ذكرها أو سيذكرها المؤلف، لكن قلت لكم المؤلف رحمه الله هو يختار ماذا؟ مسائل واضحة، ولذلك هو قال أقف عند المسائل التي نطق بها النص ما هو قريب من النص، يعني المسائل التي تأتي منصوصا عليها في آية أو حديث أو قريبة من ماذا؟ من النص الذي نطق به، ونسميها نحن في القواعد وصول المسائل أو أمهات المسائل. ولذلك قلت لكم قبل هذه المرة من العلماء من عد كتاب بداية المجتهد ماذا من كتب القواعد الفقهية بالمصطلح العام، يعني قد لا نجد أن تعريف القاعدة بالمعنى الدقيق ينطبق عليه، لكن ينطبق عليه من حيث أنها أحكام كلية، فهذه الأحكام الكلية تلحق بها فروع، فمن هنا قال. وأيضا هنا يعني في تعريف القاعدة أنها تقابل القاعدة مثلا أمور عدة مما يقابل القاعدة ماذا؟ الحكم والمسألة، فالمسألة إذا كانت كبرى قد تنزل منزلة القاعدة. وهذه كما قلت لكم ذكرت لكم بالأمس لما قال في صفة المسح يمسح على ماذا؟ أعلى الخف وأسفل، قلت لكم لم يذكر تفاصيل المسائل، متى يبدأ مثلا من أطراف الأصابع ثم يقبل إلى جهة الساقين، ثم يقول العلماء لو عكس ذلك لجاز، لو مسح عند بعضهم مثلا بدل اليد بأصبع واحد جاز وعند بعضهم لا يجوز، بعضهم يقول لو جاء بخرقة أو خشبة أو نحو ذلك ومسح عليه لجاز، بعضهم يقول يجوز المسح على الخف إذا كان من زجاج ويمكن المشي عليها وكان من خشب، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. فهو لا يبحث عن ماذا؟ المسائل الفرعية التي نسميها الجزئية، لكنه يختار المسائل الكبرى. فلننتبه لهذا، هذه من فوائد دراسة مثل هذا الكتاب. نعم. وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء. نعم، هذا كما ورد في الحديث دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتين، أو أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما وهما طاهرتان، أو أدخلتهما طاهرتين. هناك تفصيلات تأتي، مثلا لو غسل رجله اليمنى هل له أن يدخلها؟ هو عندما أدخلها بعد لم تتم الطهارة. وهناك مسألة معروفة عند الفقهاء، هل طهارة كل عضو بحسبه؟ يعني نأتي الإنسان إذا غسل الإنسان وجهه، هل أصبح الإنسان يعني أصبح وجهه ارتفع عنه الحدث ثم غسل يديه كذلك، أو أن الطهارة لا تتم إلا بغسل آخر عضو من الأعضاء وهي الرجل اليسرى على دعوى الترتيب، على رأي الذين يقولون بوجوب الترتيب وقد عرفتم هذا، أو أن كل عضو مما يورد على هذا القول أنهم قالوا معنى هذا إذا قلنا أنه إذا غسل كل عضو ارتفع عنه الحدث معنى هل له أن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف؟ مسائل كثيرة ترد حول هذا. فالمؤلف هنا قال من شروط المسح على الخفين أن يدخل الرجلين وهما طاهرة. لو أدخلها وحدها ستجدون أن الحنفية ينفردون عن ماذا؟ الجمهور فيما أذكر، ويرون جواز ذلك. أكثر العلماء لا يرون ذلك، لكن ليس هذا على إطلاقه، فلينتبه الأخوة الذين معنا، نحن لا نتتبع في هذا الدرس المسائل الخلافية داخل المذهب، يعني لا نتتبع الأقوال الجزئية، لكننا نختار الأقوال المشهورة الظاهرة في المذهب، وغالبا ما نختار رأي الإمام أو الأئمة الكبار في المذهب. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك ذكره. ابن القاسم تعرفون هذا اللي هو أحد تلاميذ الإمام مالك، وهو من العلماء الأجلة، وهو أيضا الذي الواسطة بين الإمام سحنون وبين الإمام مالك، لأن المدونة التي تعرفونها والتي المرجع الأصل للمالكية في فقههم هي رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك. ولكن ونحن أحيانا ننبه للمناسبة، هل هذه المدونة الآن التي نجدها بين أيدينا، هذه الموسوعة الضخمة، هل كلها من قول الإمام مالك؟ الواقع أن فيها مسائل لا يجيب فيها الإمام مالك ويجيب عنها ابن القاسم فأضيفت. هذه مسائل يعرفها الذين درسوا مثلا المذهب المالكي وتعمقوا في أصوله وعرفوا مثلا خبايا هذا المذهب ومناهجه واستدلالاته، يعرفون ذلك. وحتى غير المالكي الذين قرأوا في الفقه ودققوا النظر فيه ورجعوا إلى كتبهم كثيرا. إذن ابن القاسم هو هذا الذي يشير إليه ماذا؟ وهو من العلماء الذين تجدون عندما يأتي العلماء أحيانا ويقولون طبقات الفقهاء، يعني يقسمون الفقهاء إلى طبقات فيأتون فيضعون الأئمة الأربعة فقيه مجتهد، مجتهد اجتهادا مطلقا أصحاب المذاهب، لأن لماذا قالوا مجتهد مطلق؟ قالوا لأنه وضع أصولا لمذهبه بنى عليها هذه الفروع. قد يكون لا يكون الإمام نفسه أيها الأخوة هو لنفسه ذكر هذه، لكن هذا كلام يطول لو دخلنا فيه، لكن تلاميذ الأئمة ومن بعدهم لما جاءوا بعدهم ووجدوا هذه الثروة أصبحوا يبحثون عن علل الأحكام، فوجدوا هذه الأصول التي كان يبني عليها الأئمة ماذا؟ مسائلهم، فرتبوها وجعلوا هناك من وضع أصول كالإمام الشافعي. فالشاهد هنا أن ابن القاسم يعتبر من الدرجة الثانية، ليس المجتهد المطلق. لماذا لا نسميه مجتهدا مطلقا؟ لأنه يلتزم بأراء إمامه، لكن لو خرج هذا المجتهد وانطلق مثلا وكانت له آراء في رحاب الكتاب والسنة قد نسميه مجتهدا مطلقا، وبعضهم يعارض في ذلك، كما نجد من المتأخرين مثلا ابن تيمية له اجتهادات معروفة، هل يسمى مجتهدا مطلقا؟ له آراء حررها وتكلم فيها، هل يعتبر أو لا يعتبر مجتهدا مطلقا لأنه يعتمد على أصول أحمد في هذه التخريجات؟ هذه مسألة يعني دقيقة وعميقة، لكنها مهمة جدا أن تعرف أيضا مراتب الفقهاء، وهناك من يجتهد في داخل المذهب وفي مسائل وفي غير ذلك. وقد روى عن ابن القاسم عن مالك ذكره ابن لبابة بالمنتخب، وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره، إذ أراد أن ينزع كف عنه. قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة عندما أراد أن ينزع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فأني أدخلتهما وهما طاهرتان. خلتهما وهما طاهرة، هنا وقع الخلاف بين العلماء، وهذا هو الفقه أيها الإخوة. لا نتصور أنه عندما يحصل خلاف في فهم أن هذا توسيع لرقعة الخلاف، لا، إنما هؤلاء عندما اختلفوا لأن غايتهم جميعا أن يصلوا إلى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يقربوا منه. ما مراد أدخلتهما وهما طاهرة؟ معنى هذا أن الرجلان عندما أدخلتا في القدمين كانت طاهرتين، وهذا لا يتم إلا بغسلهما معا، إلا على قول من يقول بأن كل عضو يأخذ نصيبه من الطهارة، لكنها لا تكتمل الطهارة اكتمالا صحيحا إلا بغسل آخر عضو. وغير إذ أراد أن ينزع الخف عنه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية، واختلف الفقهاء من هذا يعني الباب. يعني الطهارة اللغوية تعرفون التي هي النظافة يعني. واختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه. هذه المسألة قد يقول بعض أن المؤلف قال أمهات المسائل الفتح، هذه تعتبر من أمهات المسائل لأنها فروع التي سيذكرها الآن القارئ. نعم. ولبس خفيه ثم تم مرة أخرى لينتبه. والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية. اختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم تم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو. اقرأ هذه العبارة مرة أخرى. والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية. المخالف في ماذا؟ الذي قال بأنه لا يشترط أن يدخلهما معا، يعني لو أدخل اليمنى ثم اليسرى لا يضر. نعم. واختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم يرى أن الترتيب هذه مسألة أخرى دقيقة لها علاقة بالترتيب. المؤلف عكس الآن، أراد أن يأتي بنا بالترتيب غير يعني أن يأتي بالوضوء غير مرتب، فلننتبه لهذا، ولذا كان أقول للأخ قاعد لتنتبه. هذه المسألة يريد المؤلف أنه لو غسل قدميه ثم أدخلهما في الخف ثم بعد ذلك مسح رأسه أو حتى غسل وجهه ثم يديه ثم رأسه، هنا ما رتب، وتعلمون الترتيب مختلف فيه، فهناك من العلماء من لا يراه وهناك من العلماء من يرى الترتيب. قد عرفتم أن ممن يرى الترتيب في ذلك الشافعية والحنابلة على تفصيل أيضا في المذهبين، يعني ليس هذا قولا مطلقا في المذهبين. إذن مراده أنه غسل الرجلين، ولذلك سترون أنه سينبه على هذا، أن قصده هنا أنه غسل الرجلين قبل أن يتم بقية الأعضاء، طهارة الأعضاء. واختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه. أتم وضوءه، لا يمكن أن يتصور هذا إلا بعكس الوضوء، الأمر ظاهر، يعني لا يمكن أن يكون هذا إلا أنه قدم غسل الرجلين ثم لبس الخفين ثم بعد ذلك استكمل الوضوء. هو في استكماله الوضوء قد يكون بدأ بالوجه ثم بعد ذلك يعني رتب حسب الترتيب، وقد يكون جاء من الأسفل فمسح الرأس بعد الرجلين ثم غسل اليدين ثم. وقد عرفتم فيما مضى أن الذين يقولون بالترتيب لو أن إنسانا نكس الوضوء لا يثبت في هذه الحالة إلا غسل الوجه. لماذا؟ شريطة أن تقارنه النية، فلو أعاد الوضوء مرة أخرى يثبت بعد ذلك غسل ماذا؟ اليدين، ثم ثالثة مسح الرأس، ثم الرابعة غسل ماذا؟ الرجلين. هذا عند من لا يرى الترتيب، لكنهم يقولون لو توضأ 4 مرات عاكسا وضوء صح وضوء. فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء، يعني هناك من العلماء من يرى أن الطهارة صح تثبت لكل عضو، لكن ليس معنى قوله أن الطهارة خلاص انتهت أنه لو غسل عضوا أصبح متطهرا، لا، يعني مراد أن كل عضو منفصل عن ماذا؟ عن الآخر، بعكس غسل الجنابة. ولذلك يقولون غسل الجنابة يعني الجنب بدنه بمثابة عضو واحد، لكن المتوضئ كما عرفت هذا من تعليل الذين يقولون بوجوب الترتيب، لأنه كما لعلكم تذكرون فيما مضى عرضنا لهذه المسألة وقلنا إن من أدلة أو مما اعترض به الذين يقولون بعدم الترتيب القياس على الجنابة، ورد هؤلاء عليهم. إذن هنا هناك من يرى أن كل عضو تصح طهارته منفردا يصبح طاهرا، لكن هل كملت الطهارة؟ فرق بين أن يتصح طهارة العضو وبين أن نقول تمت الطهارة. فمن لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء. لعلكم تذكرون أننا درسنا هذه المسألة بالتفصيل وانتهينا إلى أن الترتيب لا بد منه في هذه الحالة إلا بين العضوين المتجانسين كاليمين والشمال مثلا، أما بالنسبة للترتيب فينبغي الوقوف عنده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كثرة الأحاديث قلنا سابقا التي حكت لنا صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يرد في واحد منها أنه لم يرتب، مع أن الذين حكوا الصفة منهم من قال توضأ مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك، إلا الترتيب جاء، وهو أيضا على نسق الآية، وفي الحديث توضأ كما أمرك الله في حديث الأعرابي. قال بجواز ذلك: ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك. وبالقول الأول لم يجز ذلك لأنه نكس الوضوء يعني عكسه. وبالقول الأول قال أبو حنيفة. وبالقول الثاني القول الأول الذي هو ماذا أنتم تذكرون هناك أن أبا حنيفة ومالك يريان عدم وجوب الترتيب، لكن مالك هنا انفصل عن الإمام أبي حنيفة لأمر آخر لا للترتيب، ولكن لأنه لا يرى أن طهارة كل عضو تصح وحده، الطهارة لا بد أن تأتي مجتمعة. هنا حصل الفصل بين رأي الإمامين في هذه المسألة، وإلا كلاهما كما عرفتم لا يرى الترتيب، إنما الذين يرون الترتيب هم الشافعية والحنابلة. فأود من الإخوة دائما الذين معنا أن نربط بين ما مضى وما نحن فيه، لأن مسائل الفقه إنما هي يرتبط بعضها ببعض، وخاصة عندما نكون في باب أو كتاب واحد. وبالقول الأول قال أبو حنيفة، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك، وبالقول الثاني قال الشافعي ومالك وأحمد أيضا. إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، كما ذكرت لكم مالك لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، لأن المالكية لو قالوا من جهة الترتيب لاحتج عليهم ونقض قولهم، أنتم لا ترون وجوب الترتيب فكيف قلتم بهذا؟ هل هذا تراجع عن رأيكم في الترتيب؟ لكنهم قالوا لا، المنع هنا لأن طهارة كل عضو لا تتم وحده، بل لا بد أن تأتي الأعضاء مكتملة جميعا وتحصل الطهارة. إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، وهذا هو الظاهر وهذا هو البين. نعم. قد قال صلى الله عليه وسلم: وهما طاهرتان. فأخبر عن الطهارة الشرعية، وفي بعض روايات المغيرة: إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما. وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه. وعلى هذه الأصول، قصده على هذه الأصول، يعني هذه المسائل الكبرى الأمهات، يتفرع ماذا؟ وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى. فقال مالك: لا يعني الذي ورد في الحديث: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتان، وهما طاهرتان أو طاهرتين، مفهوم هذا وظاهره أنه أدخل الرجلين بعد طهارتهما. فلو أن إنسانا غسل اليمنى وأدخلها في الخف، أو عكس، يعني يجوز كما تعلمون الترتيب هنا الأفضل أن يرتب بين الرجلين واليدين، لكن لو حتى غسل اليسرى أولا وأدخلها ثم غسل اليمنى، هذا لا يضر ولا يفسد الوضوء، حتى عند الذين يقولون بوجوب الترتيب، لأنهم يرون الترتيب بين الأعضاء، وأما اليمين والشمال فيرون عضوا واحدا. هنا الآن غسل مثلا رجله اليمنى وأدخلها الخف، لما أدخل رجله اليمنى الخف، عرفتم عند المالكية والشافعية والحنابلة ما تمت طهارته. عند الحنفية طهارته تمت. لماذا ما تمت طهارته؟ لكن كل عضو أخذ نصيبه من الطهارة، فهو عندما أدخل الخف الأول، يعني أدخل رجله الخف الأول، كان الطاهرة. فقال مالك: لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة. هذا أيها الإخوة، لو رجعتم يعني مثلا في مذهب الشافعية والحنابلة وجدتم بعض الأقوال تؤيد هذا الرأي، أنه يعني يعتبر صحيحا، لكن المشهور المعروف في هذه المذاهب هو ما ذكره المؤلف، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو حنيفة والثوري والمردي والطبري. لا، هو المردي المزني، من كاتب عندك المزي أو المزي؟ كيف المزي؟ المزي ابن رشد قبله، يعني ما يمكن. المزي إنما هو في القرن الثامن، يعني توفي 742 فيما أذكر، وهو أيضا من أصدقاء وأقران شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي. محقق قال هو جنادة بن محمد بن أبي يحيى المري الدمشقي. المري نعم، المري نعم، لكن المزي لا. وقال أبو حنيفة والثوري والمري والطبري وداود. لكن أنا أعرف أن هذا رأي للمزني أيضا، لكن هو لأنه مالكي فهو الأقرب أن يكون يقصد به المري، أو المري بالكسر، لأنه يتكلم غالبا في ماذا ذكر الأسماء عن المالكية. نعم. يجوز له المسح به. قال جماعة من أصحاب مالك، منهم مطرف وغيره، من أصحاب مالك وأيضا في المذهب الحنبلي وفي الشافعي هناك من يقول بهذا، لكن الأحوط لا شك أيها الإخوة والأسلم للإنسان ولدينه، دع ما يريب، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. الأمر الذي تشك فيه دعه واطرح، واذهب إلى الأمر الذي تتيقن صحته ولا إشكال ولا غبار فيه. فالذي لا إشكال فيه أن يغسل الإنسان القدمين ويدخلهما، لكننا هنا في مثل هذا المقام، هذا درس، نحن نحقق المسائل ونذكرها. وكلهم ولذلك لعلكم تذكرون أظن في درس الأمس عندما عرضنا لقضية ماذا التوقيت، وأظن مر كذا عرضا، وقلنا رأي الإمام مالك، للإمام مالك كتاب يقولون يسمى كتاب كذا وذكرناه بالأمس. أحيانا تجدون أن الفقيه يعتقد قولا من الأقوال، لكن قد يكون هذا في أعين الناس شاذا مما ينفرد به أو يفتي به قلة، فتجد أنه يعمل به في ذات نفسه، لكنه لو استفتي لأفتى برأي الأكثر، وقد يفتي به خاصته. إذن هذه من المسائل، القضية التي ذكرناها بالأمس وسأل عنها أحد الإخوة، يعني قد يكون لإمام من الأئمة أو لفقيه من الفقهاء رأي، يكون هذا الرأي يخالف فيه غيره. وتعلمون كم من المشاكل، يعني كم من الخلافات التي وقعت أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قال بأقوال ووقف في مسائل في أمر العقيدة وهو على الحق فيها، لكنه في زمنه انتشرت بعض البدع والخرافات وسيطرت وهيمنت وأصبحت كأنها هي الحقيقة، وأصبح مذهب السلف في بعض القضايا وفي أمور الاعتقاد قد يعتبر غريب عند بعض الناس. ولذلك تجدون ممن ناصر شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا الذي قلنا لعله يقصده الذي كتب خطأ المزي وكذلك الذهبي. وتعلمون أيضا أن هناك من زل في كلمة قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية فانبرى لذلك، فانبرى لماذا؟ للدفاع عنه أحد علماء الشافعية ابن ناصر الدين المعروف في كتابه الرد الوافر. ثم جاء أيضا تقريض لإمام جليلين، أحدهما الإمام العيني الحنفي والآخر ابن حجر الحنبل ابن حجر الأسقلاني اللي هو الشافعي، قرض كتاب ماذا؟ الرد الوافر، ودافع أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وأذكر أن كتاب العين مع أنه حنفي وكان يقول متعصب يكتب بماء الذهب، يعني مما دافع به. ومما أذكر أنه دافع به أيضا عن شيخ الإسلام ابن حجر كان يقول لو لم يكن من حسنات هذا الرجل إلا تلميذه ابن القيم. وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. لماذا؟ لأنه زال الإشكال، يعني لو نزع الخف الأول وعاد ولبسهما يقول لبسهما على طهارة فزال الإشكال. ثم لبسها جاز له المسح. وهل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ هذه مسألة طويلة وفيها تفصيل وفيها تفريعات، وأظن عرضت لها موجزة بالأمس. وهذا الخف الذي يلبس على الخف يسمونه بالجرموق، والمؤلف ما سماه، ويختلفون العلماء ما المراد بالجرموق هذا، هل هو كما اصطلح الفقهاء يسموه خفا؟ قال بعضهم هو ليس بخف الحقيقة، وإنما هو أشبه ما يكون بماذا؟ بالجورب المنعل الضخم، يعني جورب نعل وضع عليه جلد وهو واسع فيدخل فيه الخف الملبوس. الخف الملبوس لا يخلو، إما أن يكون مخرقا أو غير مخرق، فإن كان مخرق له حكم ولبست عليه وإن لبست الآخر. هناك هذه مسألة دقيقة، بعض العلماء يقول هذا الآن هناك نقلة، أنت عندما تلبس الخف انتقل الحكم من الغسل إلى المسح، فهنا انتقال من فرض إلى فرض، لكن الصفة مختلفة، هناك غسل وتعميم وهنا مسح لجزء. وقد عرفتم أن من العلماء من قال يمسح على الخف كاملا وهم المالكية، ومنهم ما أخذ بأقل ما يسمى مسح وهم الشافعية، ومنهم من أخذ بالأكثر وهم الحنابلة، ومنهم من حده بثلاث أصابع لأنه أقل ما يسمى عليه الجمع، أقل ما يطلق عليه الجمع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يديه فمسح بهما خفيه، فكان الراوي يقول كأني أنظر إلى أثار أصابعه عليه الصلاة والسلام في الخفين. لكن لا يلزم عند كثير من الفقهاء أن يمسح باليدين معا، له أن يمسح باليدين وهذه السنة، أو بيد واحدة وعند بعضهم ولو بخرقة أو بخشبة وغير ذلك. فالشاهد هنا أنه لبس خفا على خف فانتقل الحكم إلى الخف، لو لبس آخر هل ينتقل الحكم أو يقف عند الأول؟ وهل من شرط المسح على الخف ألا يكون على خف آخر؟ عن مالك فيه قولان وسبب الخلاف. أيضا فيه خلاف في كل المذاهب، هذه مسألة جزئية في الحقيقة، يعني هذه من جزئيات المسائل، ولذلك انظروا ما ذكر فيها إلا مذهب مالك. وسبب الخلاف هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستر الخف كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل؟ يعني باختصار يريد أن يقول هل هناك نقلة واحدة وهي أكثر؟ يعني نحن عرفنا أن الفرض أن الحكم انتقل من الفرض أي الغسل إلى المس، فهنا حصل انتقال، كان الفرض غسل القدم ثم بعد ذلك انتقل إلى المس، فالنقل قد ثبت لا شك. هل ينتقل مرة أخرى؟ هل الآن الأصل هو كما قلنا الفرض هو الغسل، هذا نسميه أصل، والمسح على الخفين إنما هو بدل، هل في البدل فهل لدى البدل من القوة ما يعطيه ما يعطي الأصل فينتقل الحكم الآخر أو لا؟ هذه مسائل يذكرها الفقهاء ويعرضون لها. كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى، فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، ومن لم يشبهها هذه المسألة من المسائل التي تبنى على الفهم. ولذلك عندما ترون بعض المسائل التي ما يكون لها نص صريح وكذا تتسع رقعة الخلاف فيها، وقد تتعدد الأقوال وتكثر وتختلف وجهات النظر وتزداد الأقيسة العقلية التي نسميها بالقياس إلى غير ذلك. نعم. ومن لم يشبهها بها وظهره الفرق لم يجز ذلك،